أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. الظهور سواء كان تصوريا أو تصديقيا، تارة يراد به الظهور في ذهن إنسان معين وهذا هو الظهور الذاتي، وأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام وهذا هو الظهور الموضوعي. واحدة من الأبحاث المهمة في باب الظهور، والتي مع الأسف الشديد لم يتعرض لها علماؤنا في علم الأصول، هذا البحث الذي يتعرض له السيد الشهيد هنا، وهو أننا قلنا فيما سبق بأن موضوع الفجية هو الظهور، وقلنا أن مرادنا من هذا الظهور هو الدلالة التصديقية. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنكم تقولون أن موضوع الفجية الظهور، مرادكم أي ظهور؟ الظهور الذاتي أو الظهور الموضوعي؟ أنا لكي أقرب المطلب إلى الذهن أحتاج إلى ذكر بعض الأمثلة حتى يتضح ما هو المراد من الظهور الذاتي، ما هو المراد من الظهور الموضوعي. أنت لو كنت في زمن قديم، في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الظهور الموضوعي، أنت لو كنت في زمن قديم، في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وتسمع لفظ الماء، ما معنى الماء؟ لو سألتك ما هو الماء في ذاك الزمان مهذب، أنت ماذا تجيبني؟ تقول الماء هو أحد العناصر الأربعة التي تتكون منها أشياء العالم، لأن الفلسفة القديمة كانت ترى أن العناصر الأساسية ماذا؟ أربعة: الثقيلان والخفيفان، الهواء والنار، الماء والتراب. كان يقولون أن هذه عناصر بسيطة بعد ما تتحلل كيميائيا إلى شيء. لكن أنت عندما الآن تقرأ وأنزلنا من السماء ماء، من تسمع كلمة الماء ماذا تفهم من المعنى؟ شو تفهم؟ ها؟ بعد برد من عبوة. فرضوا الآن الكيمياء يقول أن الماء من الهيدروجين، ويعبرون أن الهيدروجين والكيمياء العناصر البسيطة، بعد تتحلل لو ما تتحلل العناصر هذه العناصر الكيميائية، إلا لو ما تتحلل ما تتحلل يمكن بلي هو يتحلل، اما الاكسجين والهيدروجين يتحلل بعد؟ لا يتحلل. مقصود العناصر الاوليه بعد مقابله للتحليل كيميائيا تجريبيا. ولكن الان مقابل احتمال اكو بعد 100 سنه يتحلل الى 10 عناصر، لو ماكو احتمال؟ اكو احتمال. شنو المانع؟ من الناحيه العلميه كل، من الناحيه التجريبيه والعلميه ما في مانع. بس افترضوا بعد 100 سنه يقولون بابا هذا الاكسجين مركب من 10 عناصر، وهذا الهيدروجين مركب ماذا؟ من 10 عناصر. لعد هذاك بعد السنة من يسمع ماء يتبادر إلى ذهنه عنصران تركبا أم 20 عنصر تركب؟ وبيا ظهور حجر ذلك الظهور اللي كان يرى الماء عنصر بسيط، أو هذا الظهور الذي يرى أن الماء مركب من جزئين، أو الذي يرى أن الماء مركب من 20 عنصر. يا ظهور، يا هو المراد، مراد الأول للمراد الثاني للمراد الثالث، يا هو جواب ماذا؟ أخوة عدم جواب؟ يا ظهور مراد. أئمة من قالوا ما يا ظهور مراد، ذاك اللي عنصر بسيط لهذا العنصر، الماء الذي مركب من عنصرين، لو هذا الماء المركب من 20 عنصر ياهو مرادهم الأئمة. بلي يعني مرادك كل هذا المراد بأي شكل؟ أنا بدي أقول مراده بأي كل هذا المراد، بعد هذا معنى يصير يعني هم يريد ذاك، هم يريد هذا، هم يريد هذا، ما شكل؟ أنا بدي أقول أئمة من قالوا ما شنو بذهنكم كان يخطر عنصر بسيط لو عنصر مركب من أكسجين وهيدروجين ياهو، هم شنو كان في ذهنهم؟ مو إحنا دلالة تصديقية خو مو تصورية يا شيخ، دلالة تصديقية يعني مراد المتكلم، مراد شنو كان؟ مراد الذي هو مركب لو هو بسيط ياهو مركب، إذا لعد ذاك اللي كان يفهم الماء بسيط كان مخطئ في الظهور. تمام هالشكل صعب. هسه هذا مو محل كلامي أنا شنو المراد إله، هذا فك بحث آخر موكول إلى مكان آخر. هذا الظهور ظهور يتأثر بالعوامل العلمية والعلوم الحديثة، لو ما يتأثر يتأثر، لو ما يتأثر يتأثر. هذا الظهور ذاتي لو موضوعي؟ ذاتي لأنه يتأثر بمعلومات الإنسان. إنسان ما معلوماته بهالشكل يفهم هاي الكلمة هالشكل، إذا معلوماته بأليف يفهمها أليف، إذا معلوماته باء يفهم هذا الظهور باء، إذا معلوماته جيم يفهم هذا الظهور ماذا؟ جيم. إذا هذا الظهور على مستوى معلومات الإنسان ثابت لو متغير؟ نسبي لو مطلق؟ نسبي. التفتوا للنقطة اللي يريد يشير إليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. إذا تبين عندنا فالظهور نسبي متغير من شخص إلى شخص آخر، من طائفة إلى طائفة، من أمة إلى أمة. أضرب مثال آخر، سيد الشهيد هو ضرب هذا المثال في الحلقة الثانية ولعله ستأتي الإشارة إليه في أبحاث لاحقة. الإمام سلام الله عليه يقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. أنت بمجرد الآن أصولي تسمع كلمة الشبهة وين ذهنك يروح؟ ها؟ إلى أي معنى؟ معنى الاصطلاحي ماله، الشبهة الحكومية والشبهة الموضوعية. هاي لو أنت كلمة الشبهة تطلقها عند من لا يعرف علم الأصول، هم ذهنه يروح إلى الشبهة الحكومية والموضوعية؟ لو ذهنه يروح إلى الشبهة بالمعنى اللغوي، ها؟ ليش؟ مع إمام، مع لو الإمام قال شبهة، ليش أنت ذهنك يتبادر إلى الشبهة المصطلح في علم الأصول، وذاك ذهنه يتبادر إلى الشبهة المعنى اللغوي لها؟ شنو منشأه؟ منشأ هذا الإطار الذهني الذي تحمله. أنت عندك في ذهنك أصول وإصطلاحات علم الأصول، فلهذا عندما تسمع كلمة الشبهة مباشرة تفسرها على أي أساس؟ على أساس إصطلاحات علم الأصول. أما ذاك اللي ما قاري علم الأصول يتبادر إلى ذهني هذا المعنى من الشبهة؟ لهم لا يتبادر، ما يتبادر. لفظ الوجوب، أنت اسمع في الرواية الوجوب يجب، ذهنك وين يروح؟ مباشرة إلى هذا المعنى الذي احنا نعرفه المانع من النقيض، مو شكل. أما لو أنت رحت إلى فد واحد مسيحي، فد واحد أساسا لا دين له، في مجتمع آخر من ثقافة أخرى، قلت له يجب، شنو يفهم من يجب؟ يفهم هذا المعنى اللي أنت تفهمه بأنه إذا خالفت تستحق العقوبة؟ ها؟ ليش ما يفهم؟ لأن الإطار الذهني الذي تملكه أنت جعلك تفسر هذا الظهور بهذا المعنى. إذا اختلف هذا الإطار الذهني تفسر الظهور ماذا؟ بنحو آخر. إذا الظهور ثابت لو متغير، نسبي لو مطلق. ها؟ إلى هنا نسبي. خب سؤال آخر يأتي، وهو أن الذي نقول حجة مرادنا هذا الظهور النسبي، لو مرادنا ذاك الظهور الذي له معنى بغض النظر عن ثقافة الناس والعوامل الدخيلة في تغير المعاني، ياهو منهم. الثاني هو الفجة، هو الأول وإلا لو كان الأول حجة. وكل واحد يقول أنا أفهم هالشكل هذا حجة عليه، ذاك يقول أنا أفهم هالشكل ذاك حجة عليه، ذاك يقول ذاك يقول ذاك يقول. وإذا تجد أنت في نص واحد يفهم من يفهم منه 50 فهم، وكلهم لابد يدخل حجة. طبعا هذا مصاير عندنا، ها هذا أزيدكم علما، هذا صاير. ليش؟ لأنه كثيرا ما يقع خلط بين الظهور الذاتي وبين ماذا؟ وبين الظهور الموضوعي. فهو ظهور ذاتي يتصوره الإنسان لأنسه الشديد، يتصوره ظهور ماذا؟ موضوعي. إذن السؤال الأول المطروح، هذه من الأبحاث الحديثة التي تطرح في مثل هذه الأيام وعليها كلام شديد في الحوزات وفي علم الاجتماع، وهي مشكلة في علم الأصول، ولكن مع الأسف ومو مع الأسف لأنه ما تنبهوا إليها المتقدمون من علماء الأصول، فهي مشكلة مسكوت عنها. إحنا عندنا فد الظهور منشأه علوم الإنسان، ثقافة الإنسان، بيئة الإنسان، علوم الإنسان. وعدنا في الظهور نقدر نسميه هو الظهور الذي تقتضيه قواعد اللغة والتعبير العام. هذا ما مرتبط بعد بزيد وعمر وبكر وهذه الجماعة وذيك الجماعة وهذه الفئة وتلك الفئة. هذا الظهور الأول نسميه ظهور ذاتي، الظهور الثاني نسميه ظهور موضوعي. أيهما هو الحجة؟ ها؟ الموضوعي. الذاتي حجة؟ لا. لماذا؟ لأن الموضوعي هو الثابت والذاتي هو المتغير والنسبي. يأتي هذا السؤال الآخر، وهو أن هذا الظهور الموضوعي أنا كيف أصل إليه؟ أنا أخذ كل ما عندي أصل إليه الظهور، أي ظهور؟ الذاتي، لأنه أنا أي كلمة أسمع، أي جملة أسمع، أفسرها بمقتضى ماذا؟ بمقتضى ذلك الإطار الذهني الذي يوجد عندي. فلهذا أنتم شايفين كثيرا ما أنت تسمع رواية، الفقيه يفسرها في الشكل، الكيميائي يفسرها شكل آخر، الفيزيائي يفسرها شكل ثالث، أبو علم الفلك آيات قرآنية شايفين يفسرها بماذا؟ بمقتضى قوانين علوم الفلك. شنو سببه؟ يقول بابا هذا الظهور في هالمعنى. ليش؟ لأن العلوم التي يملكها إطار الذهن الموجود عنده يحمله على تفسيرها بذاك المعنى الذي تبادر إلى ذهنه. خب أنا الذي هذه حالتي، مو فقط أنا حالتي، حالتكم هالشكل، حالتكم هالشكل، حالتكم هالشكل، حالتكم هالشكل، أنا كيف أستطيع الوصول إلى الظهور الموضوعي؟ كيف أستطيع أن أتعرف هذا الظهور الذي تبادر إلى ذهني هذا مو ذاتي وإنما موضوعي؟ أكو طريق أو ماكو طريق؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا يقترح طريقا أو يختار طريقا، يقول تبادر. يقول أنت إذا سمعت لفظا وتبادر إلى ذهنك منها معنى أو من ذلك اللفظ معنى، اجعل هذا التبادر إمارة على أنه الظهور الموضوعي. خب هذا التبادر مصيب لو مخطئ في نظرته، بل كثيرا من الأحيان يكون مخطئ، لأنه أنا ما أقدر أتجرد من كل معلوماتي. أنت تقدر تستطيع أن تفهم لفظا وتتجرد عن كل إطارك الفكري والذهن؟ أبدا ما تقدر. ولكن السيد الشهيد يقول لا، نحن نجعل هذا التبادر على مستوى الظهور الذاتي، نجعله إمارة للوصول إلى الظهور الموضوعي. التفتوا جيدا، هذا التبادر اللي نقول هنا غير ذاك التبادر اللي هو من علامات الحقيقة. والفرق بينهما، هناك نحن نريد أن نكتشف أن المعنى المستعمل فيه معنى حقيقي لو معنى مجازي. ملتفتين؟ فنقول إذا تبادر ذهننا معنى إلى ذهننا معنى من اللفظ بلا قرينة، فنقول المعنى ماذا؟ معنى حقيقي. أما هنا ليس كلامنا في أن الاستعمال حقيقي لو مجازي، نريد أن نرى أن الظهور ذاتي أو موضوعي. فإذا تبادر إلى ذهننا معنى من لفظ، من جملة، من تركيب، وفتشنا داخل أذهاننا فلم نجد دليلا على ان هذا التبادر كان منشأه الاطار الذهني، فنقول هو ماذا؟ هو الظهور الموضوعي مو ظهور الذات. واضح الجواب عن السؤال الاول مو واضح؟ فاذا يوجد عندنا ظهور ذاتي ويوجد عندنا ظهور موضوعي، وكل انسان له عنده في اللفظ ظهور ذاتي وله ظهور موضوعي. طب كيف يصل الى الظهور الموضوعي؟ يقول يجعل الظهور الذاتي علامة وقرينة وإمارة عقلائية على انه هو الظهور الموضوعي. ولكن مع الأسف هنا أكو سؤال آخر لم يطرحه السيد الشهيد، وهو أن ذاك الظهور الموضوعي من يعينه؟ آخر أنا أريد أحمل هذا الظهور الذاتي على الظهور الموضوعي، ها؟ هذا الظهور الموضوعي من يعين لي؟ ها؟ إذا تقول فلان أقول خذ هذا هو الظهور الذاتي متأثر بالظهور الذاتي، هذه علومة أثرت بي وقالت هذا الظهور الموضوعي فلان هالشك. إجماع إجماع معنا إحنا ما قعدنا في الظهور متفق عليه. هذا السؤال أيضا مطروح اللي هنا لم يجب عنه، ولكن المشكلة لا تنتهي عند هذا الحد. افترضوا أننا استطعنا أن نصل من الظهور الذاتي إلى الظهور الموضوعي، ولكن هذا الظهور الموضوعي الذي نصل إليه هذا الظهور الموضوعي في عصرنا لو الظهور الموضوعي في عصر المعصوم، ها؟ والذي هو حجة هو الظهور الموضوعي في عصر المعصوم للظهور الموضوعي في عصرنا. لعد أنت كيف توفق بين هذا وبين ذا؟ هذه فد مشكلة أخرى. ياهو شنو إيه؟ ولكن فقهاء عصر الغيبة متأثر. جيد، فقهاء عصر الغيبة عندهم ظهورات ذاتية لو ما عندهم؟ خلاص إذن هم في تعيين الظهور الموضوعي متأثرين ماذا؟ بظهوراتهم الذاتية. إذن ما صار ظهور موضوعي، احنا نريد فالظهور موضوعي ما متأثر بظهور ذاتي وإلا ها؟ فتشوف قد المشكلة عند المعقدة في علم الأصول أن الظهورات فجأة تشوفوا أصلا رأسه وين يطلع بعد مو معلوم. قالوا شنو معنى الظهور فجأة؟ هذا يا ظهور فجأة الظهور الذاتي حجة، والظهور الذاتي مو هو المراد للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن المعصوم لعل مراده شيء آخر. الظهور الموضوعي حجة، والظهور الموضوعي من يشخصه لنا؟ ثم يا ظهور موضوعي حجة، ظهور الموضوعي في عصرنا أم الظهور الموضوعي في عصره عليه أفضل الصلاة والسلام؟ والمفروض أنه يفصل بيننا وبين عصر النص ماذا؟ 1200 سنة، 1300 سنة، 1400 سنة. وقد أشرنا في بحث سابق أن اللغة في تغير وتطور أم لا؟ موجود حي يتغير باستمرار. إذن افترض أنك استطعت أن تشخص الظهور الموضوعي في زماننا، ولكن من أين لك الحق أن تقول وهذا هو الظهور الموضوعي في زمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ والذي هو الحجة الظهور الموضوعي في زماننا لو الظهور الموضوعي في زمانهم، في زمانهم، لأن الأئمة يقصدون هذا الظهور الموضوعي هنا لو يقصدون ذاك الظهور الموضوعي الذي في زمانهم، ياهو يقصدوا وده يتكلمون مع أولئك الذين كانوا في ذاك الزمان. لا ليس له معنى أن يكون مرادهم الظهور الموضوعي في هذا الزمان، مرادهم الظهور الموضوعي ماذا؟ في ذاك الزمان. وقد فصلتنا بين هذا الظهور وبين ذاك الظهور، فصلنا ماذا؟ زمان يقدر ب1000 سنة مع كل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعلاقة وشرائط الزمان والمكان ونحو ذلك، هذه كلها كانت مؤثرة في تغير اللغة والتركيبات والألفاظ والجمل. فكيف نحرز أن هذا الظهور الموضوعي في زماننا هو مطابق للظهور الموضوعي في زمان صدور النص من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ إذن شوفوا، لكي تقولون حجة كل ظهور حجة تحتاجون أولا أن تثبتوا أن هذا الظهور الذاتي عندي هو الظهور الموضوعي، وإلا إذا ما أثبت فلا قيمة لهذا الظهور، لأن الظهور الذاتي يختلف من شخص إلى شخص آخر. ومن هنا تقعون في مشكلة أنه كيف تشخصون الظهور الموضوعي في قبال الظهور الذاتي. ثم افترضوا أنكم استطعتم أن تشخصوا الظهور الموضوعي لعصرنا، كيف تثبتون أن هذا مطابق للظهور الموضوعي لعصر صدور النص من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ السيد الشهيد يقول: أما المشكلة الأولى التي لم يتعرض لها علماؤنا فنحن نحلها بهذا الطريق، وهو أن نجعل الظهور الذاتي إمارة عقلائية على الظهور الموضوعي. ثم والمشكلة الثانية نحلها بأصالة عدم الناقل، نقول هذا الذي نفهمه الآن بالظهور الموضوعي إن شاء الله هو الظهور الموضوعي في عصر الناس. خب هذا التطابق أنت تقطع بكذبه أو لا تقطع؟ ها؟ ولكن تحتمل أنه مخالف لو ما تحتمل؟ ها؟ يقول الشارع ما اعتنى بهذه المخالفة، قال: في المورد الذي قطعت بالمباينة ارفع يدك عن هذا الظهور الموضوعي في زمانك، واعمل بذاك الظهور الموضوعي ماذا؟ في زمان صدور النص. أما في المورد الذي لم تقطع بالمخالفة فاحتمال المطابقة كافٍ للعمل. إذن هاي الظهورات اللي أنا وأنت الآن نفهمها من الروايات من الآيات القرآنية، هاي هي الظهورات التي أرادها الأئمة، لو احتمالا هي الظهورات ياهو لعد بعد واحد هواي لا يتسرع إذا واحد قال بابا مراد الأئمة هالشكل، لا يقول له أنت كافر. ليش؟ لأنه هو ما عنده دليل أن مراد الأئمة هذا، هو يحتمل أن هذا مطابق ماذا لذاك الظهور الموضوعي في زمان الصدور، والآخر أيضا يحتمل في حقه ذلك. ليش مولانا أنت ظهور الموضوعي أو الظهور الذاتي عندك حجة على ذاك، ولكن ظهوره الذاتي هو عنده مو حجة عليك؟ ليش؟ هسعد تفهمون لماذا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أبحاث سابقة قال بأن ما يفهمه علماءنا المتقدمين من ظهور يكون حجة علينا. ليش يكون حجة علينا؟ لأنهم أقرب من الظهور الموضوعي لعصر النص. احنا الآن من ننظر إلى مجموعة من الروايات يأتي إلى ذهننا فالظهور موضوعي معين، ولكن عندما نراجع إليهم يعني المتقدمين نجد أنه في ذهنهم يوجد ماذا؟ فد ظهور موضوعي آخر. أيهما أقرب إلى مراد المعصوم، ما نفهمه أو ما يفهمونه؟ ها؟ ما يفهمونه؟ عند ذلك تجدون أن إجماع المتقدمين وإن ناقشناه أصوليا يرجع ويحيا من جديد. عجيب، لعد فهم المتقدمين له أثر في فهم الرواية. لعد إذا كان مثل فهمه المشهور شكل، فهمنا حجة لو فهم المشهور. متقدمين ها مو متأخرين، متقدمين، أي فهم أقرب إلى الواقع؟ لعد لبين لابد أن نعيد النظر من جديد هاي الأصول التي هدمناها من الإجماع والشهرة وانجبار العمل الأصحاب، وهي لابد صفة لها رؤية جديدة نبحث من جديد أنه لماذا لم يساقط عن الاعتبار؟ لا مو ساقط عن الاعتبار، ليش؟ لأنه ذلك أقرب من الظهور الموضوعي للنص منا. تشوفون جد أكو مشكلة في ضد حجية الظهور. طبعا أكو هاي مشاكل أخرى الآن أنا ما تعرض لها لأن مو محل كلامنا، وإلا أكو مشاكل معقدة في عملية الظهور، وإن كان ببعض الأصول العقلائية أصالة عدم الغفلة عدم القرينة عدم النقل، هذا اللي ما تقدر تحل المشكلة. ثم أطرح واحدة من تلك المشاكل، أخوي التفتوني جيدا شنو أقول، طرحت في أبحاث سابقة ولكن أطرح المعمق ما لهنا. أساسا أنا أسأل منكم، القرآن الكريم عندما يتكلم يتكلم بلسان يفهمه الكل لو يتكلم بلسان لا يفهمه إلا الخواص. منو شو بدلي بلي ما يقول بأنه الإرشاد والهداية يستطيع كل الناس أن يفهموا؟ بلي لما قلت فلاسفة أنا ما جبت اسم الفلاسفة اللي شوفوا، قلت خواص. هسه هذول الخواص منه ذاك بحث آخر. بلي لعد خواص تريد تقولون ها؟ لعد إحنا إذا أي ظهور عامي فهمنا من القرآن هم مراد القرآن لو مو مراد القرآن. هذا مبني، التفتوا جيدا، مبني على أصل موضوعي أن القرآن يتكلم بلسان البقال والجمال، وهذا أصل موضوعي فاسد في محله. ما في دليل بل الدليل على عدمه، لأن أئمتنا يقولون حديثنا صعب المستصعب. أئمتنا كلامهم كلام البشر دون كلام الخالق، يقولون لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. لعد القرآن شلون يتكلم؟ تعالوا نعيد النظرية من جديد في الظهورات القرآنية. لا لا لا لا هذا توجيه جنابكم أبدا مو هالشكل. أئمتنا يقول حديثنا هذا اللي نقوله يعني. هذا اللي نقوله منين نجيبه؟ بلي أنا اسم الظاهر والباطن مخلوه لأن ذيك مشكلة أخرى ما عندي شغل فيه. أريد أشوف القرآن عندما يتكلم. سؤال، عندما يجي أستاذ بحث الخارج يقعد هنا يدرس أصول، هذا يتكلم بلسان يفهمه حتى هذا الأخ؟ لو ده يتكلم بلسان حتى أنت تفهمه ياهو ها؟ لعدة تطلع برا تقول بابا كان ده يحكي للناس أحكام شرعية، كان خوخو ما كان ده يجيب فلك هو ده يحكي أحكام شرعية. نقول لا لا لا مولانا، المقام له خصوصياته. قرآن يتكلم حتى يفهم بقاله عطاله بطال، هذا منين؟ من الزهل هالشيء؟ انتوا لابد تجون هنا تثبتون يا انا ماذا اطرائي هنا أنا هاي ليه يتصور الاخوة ده انطرائي؟ اقول هذا لابد نبحثه، ان القرآن يتكلم بلسان الخواص او يتكلم بلسان العوام او يتكلم بلسان الخواص والعوام ياهو منهم. مهم لا نشوفه حتى تشوفون هذه المسألة الأساسية إلى الآن مو مطروحة، إحنا مع أنه لابد أن تطرح حتى نعرف عندما نرجع إلى القرآن ونتكلم معه ويكلمنا. هسه أنا ما أريد أخرج عن البحث، شوفوا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فيه خبر من كان قبلكم ومن سيأتي بعدكم استنطقوه ولكن لن ينطق معكم. انتوا لن ينطق وياكم ما يحكي القرآن. ليش ويا أمير المؤمنين يحكي ويانا ما يحكي؟ يقول استنطقوا، انتوا استنطقوا القرآن، اسألوا منه. استنطقوا يعني طلعوا منه حكي. شو نطلع منه حكي؟ اطرح علي سؤال اطمئن يجاوبك. ولكن احنا كم سؤال وسؤال نطرح على القرآن والقرآن لا يجيبنا. إذا تبين احنا نعرف لسان القرآن لو ما نعرف لسان القرآن ها؟ ما نعرف، وإلا لو نعرف لسان القرآن لسان هذا الناطق لتكلمنا معه أم لا؟ لماذا الأئمة يتكلمون مع الحيوانات ونحن لا نستطيع التكلم معهم؟ أئمة يتكلمون مع الحيوانات لو ما يفهمون منطق الطير. النبي سليمان كان يفهم منطق الطير والنمل وما كان يعرف ها؟ قرآن يصرح كان يعرف. ليش جنابك ما تعرف؟ انت لو سألت النمل تجيبك لو ما تجيبك؟ ليش ما تجيبك؟ لأنه ما تفهم منطقه، وإلا لو أنت تفهم منطقه وتسأل لأجابتك، لأنه هي ما عدا صداقة ويا سليمان عدا عداوة ويا كفر. قال لي ما به الموتى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، ولكن ينزل علي لا يراني خاشعا متصدعا بل يراني متكبرا أمامه، لأن ذاك الجبل يفهم القرآن وأنا وأنت لا نفهمه. ما أدري مولانا هسه هذاك قلت أنا ليش ما أدخل شيخنا ما أدخل ذاك البحث آخر، اطمئنوا أنه هذا فد أصل موضوعي في عملية الظهور لابد نفهمه، أن القرآن له منطق خاص أو منطقه منطق العام، له لسان خاص أو لسانه لسان عام، أئمتنا لهم لسان خاص أو لسانهم، هذا الذي نقول أنا وأنت نفهم هذا لسان الأئمة أو لسان الأئمة شيء آخر. شنو بلي؟ خب لعد تبين لابد عندما نرجع إلى روايات الأئمة نمطي بيد الراجع إليه ضابط، نقول له در بالك إحنا نستعمل هذا اللسان، إحنا نستعمل هذا اللسان. علماء له شيء يسوون لو كلها يستعملون فيها لسان واحد؟ علماءنا عندما يرجعون إلى كلمات الأئمة يرجع إلى الصراط، يقول بابا هذا الصراط المستقيم، هذا الذي تعرفوه من الصراط. من قال أن الأئمة يبينون الصراط لهذا اللسان العامي؟ لعله له لسان آخر، وهذا أيضا لابد أن يكون من الأبحاث الأساسية في عملية الظهور حتى نعرف الحجة من غير الحجة. هسه فقط نقرأ هذه المقدمة. الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. الظهور سواء كان على مستوى الدلالة التصورية أو كان على مستوى الدلالة التصديقية، تارة يراد به الظهور في ذهن إنسان معين أو صنف معين كالفقهاء كالأصوليين، هذا هم ظهور ذاتي مو ظهور موضوعي. فلهذا السيد الشهيد يشكل على الأصوليين في الحلقة الثانية، يقول أنتم عندما سمعتم قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، لماذا حملتم الشبهة على المعنى الأصولي؟ من قال لكم أن الإمام ده يقول شبهة مراده المعنى الأصولي؟ من قال لكم؟ من قال لكم أن القرآن عندما يقول إنما المشركون النجس يريد النجاسة الفقهية مالتكم؟ أم من قال لنا؟ من قال لكم أن المعصوم عندما يقول أن الناصبية أنجس من الكلب يريد النجاسة الشرعية؟ فلهذا السيد الشهيد إجبال الناصب طارق يقول له سيدنا هاي الروايات أنجس من الكلب، يقول هاي كلها محمولة لقراء موجودة فيها على النجاسة المعنوية. وسمعت أخيرا أن بعض العلماء يقول بطهارة الإنسان، يقول ماكو فرق بين أن يكون موحد أو غير موحد، حتى الوثني حتى الملحد محكوم بالطهارة، ما عندنا دليل على النجاسة الشرعية. شوفوا هاي الفتاوى أساسا لا عين ولا أثر لها في السابق، ليش الآن تظهر؟ هذا الإطار الذهني عن الإسلام ده يتغير. يعني أنت تفهم الإسلام يريد يعايش البشرية؟ أصلا هذا الإنسان الإسلام الذي يريد أن ينفتح على العالم ويدعو العالم إلى الإسلام يقدر يقول له نجس أنت نجس؟ أخير يصير هذا؟ هذا المنطق ينسجم مع هذا المنطق؟ لا تقدر. شوفوا الرؤية عن الإسلام عندما تغيرت، الفتاوى الفقهية بدأت ماذا؟ تبعا لها تتغير. ومن هنا أصل آخر لا بد أن نبحثه جيدا، ما هو الإسلام؟ مع الأسف إلى الآن ما حد ما باحث هذا. شنو الإسلام؟ الإسلام شو يريد يسوي؟ إسلام دين لطائفة معينة، لجماعة معينة، لأفراد، لجماعات، لبشرية، للإنس والجن. شنو الإسلام شو يريد من البشرية؟ ثم ماذا يريد أن يؤمن من احتياجاتها؟ أكو نجي بحث، وهذا مع الأسف لابد نبحث حتى على أساس إحنا ندخل على الدين نقول له أيها الإسلام أجبني. أنت إذا ما تعرف وظيفة الإسلام شنو تقدر تسأله؟ إذا أنت ما تدري هذا العالم اختصاصه فقه له أصول تقدر تسأله مسألة فقه له أصول؟ ما تدري هذا يعرف فلسفة لو ما يعرف فلسفة تقدر توجه له سؤال فلسفي؟ ها؟ وإذا وجهت له إذا مو هو متخصص في الفلسفة راح تسمع جواب مقلوبي لو ما تسمع جواب مقلوبي؟ لأنه المفروض أن الإسلام صامت خم وناطق حتى يقول لك بابا هاي مو وظيفتي. أنت تتصور أنه وظيفته وهو ما جاي أنا وظيفتي، بس أنت متصور وظيفة الإسلام بيان القوانين الفلسفية لو مو وظيفة الإسلام بيان القوانين الفلسفية؟ من يقدر يقول إيه أو لا؟ وإذا قال إيه أو لا لابد يعطيني دليلها. شوفوها إلى الآن هذه المسألة مو مطروحة وما محلولة، لأنه كثير يتصور أن الإسلام جاء ليبين قواعد ملا صدرة وشكيل، ويجي واحد آخر يقول له منو قال لك أن وظيفة الإسلام بيان قوانين ملا صدرة؟ منو قال لك؟ حتى أنت تروح تدور آية رواية تقول هذا مراده. أنت لابد في الرتبة السابقة تثبت أن الإسلام من وظائفه بيان الفلسفة. عد هذاك الوقت من حقك تروح تدور في الإسلام تشوف أكو فلسفة لو ماكو فلسفة. أنت شايفين بعض الأحيان تقول لبابا إدارة يقول النظرية الإدارية في الإسلام، تقول لإقتصاد يقول النظرية الإقتصادية في الإسلام، تقول للسياسة يقول النظرية السياسية في الإسلام. من قال لك أنت إلى الآن؟ إلى الآن ما هو الدليل على أن الإسلام يتبنى كل هاي الجوانب يبينها؟ هاي من قال هذا؟ أنا ما أريد أقول مو هالشكل، أريد أقول دليل أكو على هذا لو ماكو. أنت ليش عندما تحتاج نظرية فلكية ما تروح للإسلام؟ ليش ما تروح للإسلام تبحث عن النظرية الفلكية؟ ليش تريد كمبيوتر تسوي تروح تشوف روح تشوف اليابان إيش يسوون؟ ليش ما تروح للإسلام؟ ليش ما تسأل؟ مو الإسلام كامل؟ كامل لو مو كامل؟ ها؟ كامل. ليش ما تبحث عن الكمبيوتر في الإسلام؟ ها؟ شنو موضوع اختلف؟ أنت منو قال لك الإسلام ما يبين كمبيوتر؟ أنا أقول منو قايل لك أنت الإسلام مو وظيفة بيان العلم؟ يا ظهور، يا ظهور، ظهور إيه؟ أقول من وظائف الإسلام بيان قوانين الكمبيوتر لو مو بيان قوانين الكمبيوتر. ياهو أنا دا أسألك أنت تقول إيه شنو الدليل؟ لا شنو الدليل؟ ونحتاج ما هو ما حد بحث خطا. أنا واحد من الناس لو يسألني أقول ما أدري. قرآن منو قال ما يبين علوم؟ منو قال؟ هواي أنت اقرأ تفسير الطنطاوي الجواهري تشوف أساسا كل العلوم الحديثة يقولها موجودة بالقرآن، يقول بالقرآن موجودة. أنتم ما تعرفوا، أنت ما تعرف منطق القرآن تقول ماكو. أنا أقول لك أكو، أكو. سيدنا أنت تقبل لعل أنت ليش رح تبحث مولانا على الكمبيوتر عند الألمان واليابان؟ تعال شوف الإسلام بل كان يقولها غلط. هو المشكلة تصير القضية مولانا. ليش ما تروح أنت تبحث عن الإسلام شلون نسوي سيارة؟ ليش تروح تجيب مصانع الإنجليز؟ مطلوب الروح للإسلام يشوف شي يقوله بالسيارة بصنع السيارة ما يعد الخبزية. هاي النظرية ما هي معي النظرية انه نبحث بالإسلام نقول له بابا السيارة نسوي عمد 3 شروخ لو 4 شروخ بالي خب هاي النظرية مولاد. اذا شوفوا انتو في الرتبة السابقة مع الأسف الشديد التفتوا له النكات. لابد اذا انتو ما تكونوا النظرة كاملة عندكم عن الإسلام ما تقدر تصير انت عالم إسلامي اصلا. عالم دين ما تقدر تصير. ليش؟ لانه هذا الدين اللي انت تريد تدافع عنه هو شنو؟ اخر انت تريد تدافع عن الفلسفة. اذا ما تعرف الفلسفة تقدر تدافع عن الفلسفة؟ تقدر لو ما تقدر؟ عالم التجربة يقدر يدافع عن الفلسفة؟ لا. ليش؟ ما يدري الفلسفة شنو حتى يدافع عنها. هو انت اللي ما تعرف الدين ما هو كيف تدافع عنه. نعم تصيرك في المدافعات متهافتة متناقضة متضاربة. واحد يقول إسلام حدودة إسلام يدير العالم، واحد يقول لا يجوز إقامة الحدود في زمن الغيبة. هاي بعد النتيجة. واحد يقول الخمس يشكل النظرية الاقتصادية في الإسلام، واحد يقول الخمس ادفنوه حتى يجي إمام العطب سلموا بيدي. أعتذروا منشأها شنو؟ منشأها أن الرؤية مو واضحة عن الإسلام، أن الإسلام شنو وظيفته، الدين ماذا يقول. اسمحوا لي يا شيخنا هاي وسط الكلام. الدين ما هو؟ انتو هاي الابحاث لعله في 1000 كتابا ما تجده يا شيخنا. اسمع الان استفيد بعد ذلك تعال خدمتك الى البيت 5 ساعات ناقش الى ما شاء الله. الابحاث الاساسية مو مبحوثة عندنا، احنا رايحين داخلين في الفرعيات. اما الاصل شنو هو ما بحثين عنه، مع انه انت اذا تريد تصير عالم دين واقعي لابد تدخل من الاول. اولا تعرف الانسان من هو، شنو الانسان، شنو احتياجات الانسان. ها عرف الانسان، مو حيوان الناطق. ها هذا خب مو تعريف الانسان، هذه فقط كلاو على راس واحد ولا شنو تعريف، مو تعريف الانسان. هاي البشرية المتلاطمة المختلفة الأهواء والمشارب والثقافات، هاي كلها حيوان ناطق. وأحنا ليس حيوان ناطق. لا شنو منشأ الاختلافات هذه؟ شنو منشأ هاي الاختلافات الذي بعضهم يأكل بعضا؟ شنو منشأ هذه؟ إلى الآن تبين لعد الإنسان ما نعرف، حاجيات الإنسان ما هي ما نعرف. فإذا لابد تعين الإنسان من هو احتياجات الإنسان ما هي. هاي اثنين. هلاك الوقت تعال إلى الدين، اسأل الدين، قل له أيها الدين الإسلامي أنت تجيب كل، تؤمن كل احتياجات الإنسان أو تؤمن بعضها دون البعض الآخر؟ ياهو إذا قالك كل شيء أعمل لك أنا، إذن سد باب الحدود الدولة الإسلامية، قولوا بابا من سيارتنا إلى أكلنا إلى إدارتنا إلى اقتصادنا من نسوي إحنا، منين نطلعه؟ نطلعه من الكتاب والسنة. إذا قال الإسلام لا بابا أنا أأمن 50% بالإمن أوكلتها أوكلتها إليكم، هسا تصير عندنا وظيفة مهمة، تعالوا عينونا اللي يبينها الإسلام ما هو حتى تقدر تطرح السؤال عليه، واللي ما يبينها الإسلام حتى أنت تروح تبحث عن الجواب عند نفسك وعند عقلك وعند علماء البشر. افرزوا هذا النية. عند ذلك عندما تدخلوا إلى الدين تدخلوا بعينين مفتوحتين، تدري شنو تسأل وتدري الجواب اللي تحصله مرتبط بأي حاجة. أما إذا أنت ما عرفت لا الإنسان ولا احتياجات الإنسان ولا ما يؤمنه الدين للإنسان، تدخل إلى الدين وأنت مغمض العينين أعمى. إيش ما تخلي إيدك على شيء تقول إن شاء الله أحتاجه، هسا أخذه ويا بابا هذا تحتاجه أنت ما تحتاجه، يقول ما أدري هسا إحنا جيبه ويانا للبيت ونشوف الله كريم بعدين. ليش؟ ما تدري هذا يأمن الحاجة أو ما يأمن الحاجة. قال وأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام، وهذا هو الظهور الموضوعي. من هنا عندنا مشكلتين. مشكلة الأولى تعيين الظهور الذاتي، تعيين الظهور الموضوعي. ثم كيف نتوصل من الظهور الذاتي إلى الموضوعي، ثم كيف نعين الموضوعي؟ لأنه أنا ما أستطيع أن أعين الموضوعي، دائما يتعين في ذهنياه الذاتي بمقتضى الإطار الذهني. والأول يعني الظهور الذاتي يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد إلى آخر، تختلف من طائفة إلى أخرى، يختلف من صنف إلى صنف. فلهذا تجد الفقيه عندما يسمع رواية يفهمها شكل، نفس تلك الرواية يسمعها العارف يفهم منها شكلا آخر. شنو منشأ الاختلاف بين الإخباريين وبين الأصوليين؟ ليش هذول مو كلهم يريدون أن يفهمون مدرسة أهل البيت؟ ليش هذا فهم مدرسة أهل البيت هالشكل، هذا فهمها هالشكل؟ شنو الخلاف القائم بين الفلسفة وبين الشرع؟ يعني صدر المتألهين يريد تدمير الشرع، لو يريد تصحيح الشرع، لو يريد إقامة الشرع. في الجزء الثامن من الأسفار يقول تبا لفلسفة لا تطابق قوانينها القوانين الشرعية. شو أسوي في فلسفة؟ ولكن هو يفهم الشرع هالشكل، ولكن يجيك فد واحد فقيه يقول يا أخي هذا كافر يجب قتله، هل من الإسلام يطلع الحكم؟ ها هذاك يقول هذا الإسلام هنا إسلام الإمام الصادق، هذا يجي فد فقيه وهو دارس نفس الروايات يقول هذا ايش يقول؟ كفر لو توحيد؟ ايش يقول؟ يقول كفر، هذا فواجب قتل. ليش اكو خلاف في محي الدين بن عربي؟ شنو المشكلة؟ محي الدين بن عربي بعض يراه بعد مقام العصمة هو في رأس الموحدين، هو بعض المعلقين وبعض الناقدين لكلامه يقول إذا لم يكن محي الدين كافرا فلا يوجد عندنا كافر بعد. هذا في أكثر درجات في حضيض الكفر، هذا أصلا إذا أكو كافر هذا، وإذا هذا مكافر بعد كافر ماكو بالعالم. شو منشأ هذا الاختلاف؟ ليش بعض يراه في ذاك المرتفع من التوحيد وبعض يراه في هذا الحضيض من الكفر؟ ليش؟ هذا دا يشوف القرآن والروايات، ذاك دا يشوف القرآن والروايات، ليش الاختلاف بينهما؟ أنقل للعلم فقط. السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول في محي الدين ابن عربي، يقول كل من جاء بعد محي الدين ابن عربي وكتب في المعارف الإلهية والحقيقية التي وردت في الإسلام، كل من جاء حتى يشمل صدر المتألهين وأمثاله لا يساوي سطر مما كتبه محي الدين بن عرفة. بس هذا العالم المفسر الإمامي الذي فهم مدرسة أهل البيت، شنو شاف في كلمات محي الدين الذي جعل محي الدين في هذه القمة من التوحيد والمعرفة؟ تستفسرون شلون هاي الظهورات تتغير من مقام إلى مقام؟ وفي المقابل هذا صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه، اليوم شان عندنا في بحث الفلسفة، شوفوا في الجزء الأول من البحار عندما يصل إلى بحث العقل، يقول في الجزء الأول صفحة 103، يقول: وقال بعض محققيهم، يقول: ما ذهب إليه الفلاسفة وأثبتوه بزعمهم من جوهر مجرد قديم، ثم يقول: كما ذكروه مستلزم لإنكار كثير من ضروريات الدين وبعض المنتحلين منهم للإسلام. هذا يقول الفلاسفة والعرفاء هالشكل، منتحلين للإسلام، كفر هذولة، ولكن منتحل للإسلام فش نسوي له؟ يعني متظاهر بالإسلام. خب هذا عند عداوة ويا أحد؟ لا والله أنا أقسم بدل صاحب البحار أنه ما عنده قصد الإهانة إلى أحد، ولكن فهم الإسلام هالشكل. 103 مولانا في البحار الجزء الأول، شوفوا اللطيف، ها في مكان واحد، ها هو يقول اللطيف هذا، يقول: الفلاسفة وأثبتوا عقولا، من يقول؟ صاحب البحار، وتكلموا في ذلك فضولا. فضولية أخي، مو شغلتكم، ايش تحجون انتم؟ يقول للفلاسفة والعرفاء، السيد الطبطبائي عنده حاشية هنا، حاشية مفصلة، يقول: بل لأنهم تحققوا. وفي الأخير يقول له: وأرجوك أنت اللي ما عندك قدم في المعارف ألا تدخل هاي، تخليها لأهل المعرفة، أنت رجال أهل الحديث، ظواهر الحديث أعمل بها وتجاوز. هذا عالمان من مدرسة أهل البيت. أنت عندك شك في صاحب البحار؟ عندك شك في السيد الطبطبائي وولاية والتزامة بأهل البيت؟ فلهذا بالأخير يقول له: أنا في نظري وطريق الاحتياط الديني يا صاحب البحار لمن لم يتثبت في الأبحاث العميقة العقلية، يعني مثلك، أن يتعلق بظاهر الكتاب ويرجع علم حقائقها إلى الله، ويجتنب الورود في الأبحاث العميقة العقلية إثباتا ونفيا، لأنه فيه تعرض للهلاك الدائم. أنت ما تريد تتعرض للهلاك الدائم يا صاحب البحار؟ شوفوا أخي هذا منشأ شنو؟ ليش سيد العلامة يرى أن صاحب البحار مخطئ ومو من وظيفته بل ولا يستطيع، وصاحب البحار يرى أن أولئك تكلموا في هذه العلوم فضولا؟ هذا منشأ هذا الظهور الذاتي، لأن الإطار الذهني لصاحب البحار عن الإسلام شيء، والإطار الذهني للعلامة الطباطبائي عن الإسلام ماذا؟ شيء آخر. عندما اختلف الإطار الذهني اختلف ماذا؟ اختلفت كل الظهورات. هذا يفهمها شكل، ذاك يفهمها شكل. والأول يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد إلى آخر تبعا إلى أنسه الذهني وعلاقاته، هذه الفارزة في غير محلها، بعد علاقاته الفارزة وعلاقاته، بخلاف الثاني يعني الظهور الموضوعي الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن. شوفوا فرض القضية واضح، يعني عندنا فد ظهور بمعزل عن الأطر الذهنية للناس، ولكن هذا منو يعينه؟ الناس مبتلين بالأطر الذهنية، العد منو يعيننا؟ انت فقط إلى طريقة تقول منو يعينه؟ منو؟ اللغوي. والتفت اللغوي همتنا في النتيجة عنده أطر ذهنية لو ما عنده، فد واحد يقدر يعين وهو المعصوم هو. لو تسأل تقول له شنو المراد من هذا اللي أنا تبادر إلى ذهني له هذا وهذا، بدون إثباته خرط قتاد، وين المعصوم؟ احنا نقدر حتى نوصل إليه في كل ظهور نروح بخدمته نقول له: هذا الذي تبادر إلى ذهني هو مرادك أو ليس بمرادك. أساسا حتى في زمان حضور المعصوم شنو يمكن الإنسان الوصول إليه بخدمته في كل دقيقة؟ ممكن انت الان مرجعك هنا في قم او في طهران تقلده او في مكان اخر، شنو تقدر تستطيع في كل مسألة ان ترجع له انت؟ لا، تراجع الرسالة العملية مالته. هل يفهم بعد تطبقه أو يراجع شخص آخر هل يفهم يطبقه؟ فمنه يعين الظهور الموضوعي؟ هذه مشكلة. قال بخلاف الثاني الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام وما هو موضوع الحجية من الواضح والظهور الموضوعي الذاتي. وما هو موضوع الحجية؟ الظهور الموضوعي، لأن هذه الحجية قائمة على أساس أن ظاهر حال حال كل متكلم إرادة المعنى الظاهر من اللفظ، ولكن أي ظاهر؟ الظاهر الذاتي للظاهر الموضوعي. يقول ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم باعتباره إنسانا عرفيا إرادة ما هو المعنى الظاهر موضوعيا لا ما هو الظاهر نتيجة لملابسات شخصية في ذهن هذا السامع أو ذاك. من هنا يأتي هذا السؤال، خب كيف أصل إلى الظهور الموضوعي وأنا لا أملك إلا الظهور الذاتي؟ قال تصل إليه بأن تجعل الظهور الذاتي قنطرة لتعيين الظهور موضوعي. كيف أستطيع؟ وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر أو الانسباق، هذا مو التبادر الذي ذكرناه في علامات الحقيقة لتعيين أن المعنى المستعمل معنى حقيقي، هذا لتعيين أن المعنى المستعمل ماذا هو؟ الظهور الموضوعي. ها؟ بلي بلي أحسنتم، هذا من الظهورات. كل البشر هكذا يعيشون مولانا، كل البشر هكذا يعيشون، أنه أنت تقول له شيء هو يسمع، هسه الذي يسمعه. فلهذا أنتم شايفين كثيرا من الأحيان أنت من تتكلم ويا واحد يقول لك لعد أنت تقول هكذا، تقول لا يا أخي مو مقصودي هذا، هو ليش تبادر إلى ذهن لعد ذاك المعنى؟ هذا الأنس، هذه المعلومات، هذا الإطار اللي السامع جعله ماذا؟ يتبادر إلى ذهنه معنى غير مراد. هاي موين؟ هاي أنا وإنت أحد يواجه الآخر معلوماتنا واحد، ثقافتنا واحد، أنسنا الذهن واحد. هسه المتكلم هو الإمام الصادق وتفصلني عنه 1400 سنة 1300 سنة وأنا السامع هنا. هسه شلون أشخص المراد بعد ما يعني بقدرتي قادر يعني لابد أشخص هاي المرادات الواقعية للأئمة. وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر الانسباق فيمكن أن يقال بأن هذا الظهور الذاتي إمارة قلائية على تعيين الظهور الموضوعي. فإذا الطريق إحنا إلى الظهور الموضوعي من أين مروا؟ من الظهور دائما يتلون الظهور الذاتي حتى يلقي صورة الظهور الموضوعي. إذا أنت تقدر تحصل في الظهور موضوعي خالق مو مشوب بالظهور الذاتي؟ ها؟ خب الظهور الذاتي قلنا متغير ثابت، لعد الظهورات ثابتة لو متغير. هو تحصل مشكلة لأنه سيد الشيء، اسمحوا لي سيدنا، لأن سيد الشيء يقول أنت ظهور الموضوعي من أين تمر إليه؟ تمر إليه هذا من قبيل. أنا أضرب مثال مادي حتى يتضح أكثر. شوفوا لكم فد إناء أحمر لونه، عندما يمر الضوء من وسطه يتلون بيا لون، ها؟ هو أحمر لو أبيض اللون الضياء، أبيض الواقع، ولكن لأنه دا يمر من خلال مجال معين يأخذ آثار ماذا ذاك المجال. وكل إنسان لكي يصل إلى الظهور الموضوعي من أين بد يعبر إليه؟ ها؟ من الظهور الذاتي. والظهور الذاتي نسبي لو متغير، أقول لو ثابت نسبي، إذن الظهورات الموضوعية تصير ثابتة متغيرة إلا المعصوم. لا تقولون هذا الإشكال لم يرد في المعصوم، لأن المعصوم هم دي يأخذ الظهور من دي يأخذ الكلام من جبرائيل ومن الله ثم يمر من خلاله إلى أن يصل إلى البشر. دا تلتفتون؟ يعني هم دي يمر من خلال مجال معين، هم دي تأثر نقول لا ما يتأثر لأنه معصوم، فكما تقاه يوصله. فلهذا القرآن الكريم يؤكد سنقرئك فلا ترى. ادخل خاطر هذا المحور احنا حافظي لك اياه، لا تخاف انت من تاخذ من عندنا مضبوط من تنطيه مضبوط، ولكن هنا لا تخاف يصير بخلل. الشيطان يقدر يتدخل، لا احنا محور محرم للشيطان، لا يقدر يتدخل للشيطان، فان شيطاني قد اسلم على يدي، بعد ما يقدر يوسوس لي حتى يخربط عندي هذا الشيء. إذا فلتفتون إحنا بعد الظهورات ثابتة لو الظهورات يعني وبعبارة أخرى مطلقا والنسبية فيه. بس إذا قلنا الظهور نسبي لا تقولون بأنه والله الأول هي شيء فهم. بس أرجع اهدم كل ما قدرت اسويه. ما تقولون الاجماع؟ اجماع شنو هذا؟ اجماع مشروب بالظهور الذات. شغرة شنو؟ شغرة مشروبة بالظهور الذات. بليز؟ بليز؟ ما اقال لكم؟ لا. لا انا اقرب. لماذا؟ لاني اعرف عن الاسلام اكثر منهم. انا تعرفت حقيقة الاسلام بأور لم يتعرف عليها العلماء المتقدمون من الطائف. فاذا انا رؤيت عن الاسلام اوضح، رؤية المتقدمين عن الاسلام اوضح. انت اذا تعرف عن الاسلام 10 خصوصيات بل تعرف الاسلام، لو تعرف عن الاسلام 100 خصوصية افضل تعرف الاسلام. اي منهما؟ ها؟ انا خصوصيات اعرفه عن الاسلام، انا احتر له شيخ المفيد. تعال كل علمائنا يقولون رأحوا الشيخ المفيد. انتم لا تتصورون بانه الشيخ المفيد يعني بيقايد قد واحد مثل الزمن شيخ المفيد، بس لانه ان الشيخ الانصاري اعلى منه. ايهما اعلم، شيخ الطائفة لو شيخ المفيد او الشيخ الانصاري؟ ما بكلام ان الشيخ الانصاري اعلم. ليش؟ لانه مطلع على شيخ الطائفة وعلى ما جاء بعد شيخ الطائفة الى زمان الشيخ الانصاري. هذا منو يعرف الثقة افضل؟ هو لو شيخ الطائفة. قال فيمكن أن يقال بأنه إمارة عقلائية، ومن هنا حتى تعرفون بأنه كم ترك الأول للآخر. هو أكو أبحاث المعاصرين لابد يبحثوها، وإلا المتقدمين ما بحثوها في الوقت انتهى، خلوه إلى غد. والحمد لله رب العالمين. بعد اعتبار